إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. كذلك أيها الأحبة، من الأفعال والأقوال التي جاء تحريمها في الشرع والتي تنافي كمال عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله، إطلاق الألقاب الرفيعة على الكفار. إطلاق الألقاب الرفيعة على الكفار هذا لا يجوز، لا يجوز تعظيمهم وإطلاق الألقاب الرفيعة عليهم، مثل السيد أو الحكيم أو العبقري أو جلالة الملك أو نحو ذلك، لأن هذا التعظيم واللقب الرفيع فيه إعزاز لهم وتعظيم لهم. ولا يجوز أيها الأحبة أن نصف الكفار الذين هم أعداء الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن نصفهم بصفات التعظيم والتوقير والإجلال كالسيد أو الحكيم أو جلالة الملك أو العبقري أو نحو ذلك. وكلنا يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يكو سيدا فقد أسقطتم ربكم عز وجل. لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يكن سيدا فقد أسقطتم ربكم عز وجل. في رواية: إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه تبارك وتعالى. فلا يجوز أن نصف الكفار بالألقاب الرفيعة التي فيها تعظيم وتفخيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن مخاطبة الكفار بتلك الألقاب، قال: وأما أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرام قطعا. وفي الحديث المرفوع: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. قال: وأما تلقيبهم بمعز الدولة وعضد الدولة ونحو ذلك فلا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يسمى سديدا ولا رشيدا ولا مؤيدا ولا صالحا ونحو ذلك. قال: ومن تسمى بشيء من هذه الأسماء لم يجز للمسلم أن يدعوه بها. فلا يجوز إذن أن نقول على الكافر جلالة الملك أو سماحة الشيخ أو فضيلة الشيخ أو الإمام أو السيد أو العبقري أو نحو ذلك. كل ما فيه لقب رفيع فيه تعظيم وإعزاز لا يجوز أن نصف به الكافر. قال: ومن تسمى بشيء من هذه الأسماء لم يجز للمسلم أن يدعوه بها. ولو تأملت حقيقة حال الناس اليوم لرأيت العجب العجاب والكثير من هذه الأشياء، خاصة أن كثيرا من الناس، وهذا فعلا يوجد في الفضائيات والإعلام، تطلق الألقاب العظيمة الرفيعة على أكفر الناس، ألا وهم أولئك الحكام الكفرة المرتدون الذين يحكمون بلاد المسلمين بالقوانين وبالشرك، وهم عملاء للصليبيين وذيول وكلاب عند أمريكا. ثم يأتي علماء السوء، علماء الضلال، يطلقون على أولئك الحكام الألقاب الرفيعة كجلالة الملك وسماحته وفخامته ودولته، قاتلهم الله، من علماء سوء ومن حكام كفرة. كذلك من الأفعال والأقوال التي تنافي كمال الولاء والبراء هو اتخاذ الكفار عمالا، اتخاذ الكفار عمالا. فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم اتخاذ الكفار عمالا عند المسلمين كسائقين أو خدما أو نحو ذلك، واستدلوا بما قد مر معنا وذكرناه في الدروس السابقة في قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، لما اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا فأنكر عليه عمر وقال له: ألا اتخذت حنيفا؟ وكذا كان قد أنكر عمر رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه لما كان في عمله كاتبا نصرانيا، فقال له عمر: أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام، نهيا له عن أن يستعمل كافرا مع وجود المسلمين. ومع ذلك ينبغي التنبيه إلى أنه يجوز استعمال الكفار وتكليفهم بالقيام ببعض الأعمال، وذلك عند الضرورة. فصحيح أن الأصل عدم استعمال الكافرين وعدم اتخاذهم عمالا إلى أنه يجوز استعمالهم وتكليفهم لبعض الأعمال وذلك عند الضرورة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في شرح صحيح البخاري: قال هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف أي البخاري يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك قال: وقد روى عبد الرزاق عن ابن جرير عن ابن شهاب قال: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فدفعها إليهم. وصحيح أن كثيرا من الفقهاء يجيزون استعمال الكفار لغير الضرورة، إلا أنه قد يكون الراجح وما ذهب إليه الإمام البخاري في عدم استعمال الكفار إلا عند الضرورة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أخرجه الإمام مسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. لكن يبقى أن الأصل هو استعمال المسلم وعدم استعمال الكافر، لأن استعمال الكافر حقيقة فيه إدناء لهم ويتضمن أحيانا معنى التكريم، لكن عند الضرورة لا مانع بل لا حرج من استعمال الكافرين واتخاذهم عمالا، لكن لا أن يكون عملهم فيه ولاية عند المسلمين أو إمارة أو وزارة أو نحو ذلك، فهذا حقيقة ينفي أو ينافي كمال الولاء والبراء، ولا بد أن تبقى هذه العقيدة مصونة محمية معظمة في قلوب المسلمين. ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.